الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى الا خيره ولا يخشى الا خيره ولا يعول الا عليه يبدل ويعين وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اشرف ما اضل في السماء واقل في الدين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا الى يوم المزيد. احبتي في الله، اهالي سوسه اجداد عبد الله بن الزبير فاتحها الاول، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسال الله تعالى الذي جمعنا بكم في هذا المسجد العتيق الكريم المبارك في هذا الدرس وهذه التذكره والمحاضره ان يجمعنا دائما وابدا في دنيانا على ما يقربنا اليه، وفي اخرانا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه أكرم من أعطى وأوسع من سئل وهو على كل شيء قدير. أحبتي بالله، لا يخفى على عقل المنصف هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي شرقت وغربت، لا أقول في عالمنا العربي والإسلامي فحسب، بل في سائر بلاد الله جل وعلا. هذا أمر غير خاف على أحد، فإن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي تكفل بحفظ دينه وعز أوليائه ورفع راية شريعته هو الذي أنزله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه الصحوة أيها الأحبة وهؤلاء الشباب الذين سلموا حياة الإحرار ومسالك الغواية شاء الله عز وجل لهم أن يوفقهم للهداية وأن يشرح صدورهم لهذا الدين. فلقد جرب كثير من شبابنا طرقا كثيرة وأساليب مختلفة. كثير من الشباب كما لا يخفى عليكم اغتر بحملات الترهيب التي توالت والتي وجهت إلى هذه الأمة الميمونة المباركة. نعم، تأثروا بتلك الحملات الشرسة التي لوثت العقائد ومسخت الهوية وطمست العقول وانصهر فيها او في بوتقتها كثير من ابناء هذه الامه. ولكن تلك الحملات وما شابهها انما هي جولات للباطل واهله، والباطل مهما صال ومهما جال فان له نهايه وان له ساعه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تبارك وتعالى: بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صبح تنفس بالضياء وأشرقا والصحوة الكبرى تهز البيرقا وشبيبة الإسلام هذا فيلكم في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا. وتصنع للمحيط الزلقة صبح تنفس من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرقة إن وعد الله تعالى لا بد أن يتحقق وإنما وعد النبي صلى الله عليه وسلم منه لا بد أن يكون فهو الذي لا ينطق عن الهوى ولكن هذه الصحوة بأبنائها ينبغي أن تضبط بضوابط شرعية لأنها صحوة مستهدفة مستهدفة في دعاتها وعلمائها ومصلحيها ومستهدفة أيضا في أفرادها وجماعاتها من قبل الذين نصبوا الأعداء لهذا الدين سواء كانوا في الداخل أم في الخارج فتلك سنة لن تتبدل ولن تتغير ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فالصراع لا يزال محتدما بين الحق والباطل والكفر والإيمان والكفر والإيمان والشرك والتوحيد والسنة والبدعة والخير والشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيها الأحبة إن من أعظم ما نقدمه كضابط شرعي لأبناء الصحوة المباركة هو الذي سنتناول الحديث عنه في هذه الساعة ألا وهو التحذير من مسلك الغلو والتطرف وإن كان هذا العنوان قد يكيل به بعض الناس بمكيالين ويستعمله لأغراض في نفسه يريد من خلالها هدم الدين وتقويض أساساته ولكن الأمر ليس هكذا عند أهل العلم وعند أهل البصيرة إن شاء الله عز وجل إن هذا الدين الذي شرفنا الله به تميز بالوسطية والاعتدال فالوسطية والاعتدال من أهم ما تميزت به أمة الإسلام قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ووسطا بمعنى خيارا عدلا فهو دين الوسط بين الغالي فيه والجافي عنه إن من أعظم ما تميزت به شريعة الإسلام أنها شريعة سمحة وأنها شريعة سهلة ويسيرة فالله تبارك وتعالى شرع لنا الشرائع وسن لنا الأحكام وأوضح لنا الحلال والحرام وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاليسر موافق لإرادة الله عز وجل شرعيا لأنه رحيم بعباده ولأنه حكيم في شرعه جل وتبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى قبل ذلك وهو ينفي الحرج والكسر عن هذه الأمة وعن هذا الدين ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان تحت باب الدين يسر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فيسقى إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا علماء أهل العلم وشراح الحديث تحت هذا الحديث المبارك الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة هذا الدين. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، بمعنى أنه لن يتمطع ولن يتشدد أحد في هذا الدين إلا كان مغلوبا ولا كفر. حتى قال ابن المنجم رحمه الله تعالى، وهذا الحديث يعد من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يقول: لأننا ما رأينا أحدا في هذا الدين تقطع إلا انقطع، تقطع إلا انقطع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن نسدد، وذلك بموافقة الصواب بالأقوال والأعمال، وأن نبذل قصارى جهدنا في ذلك عملا بعموم قول الحق سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقاربوا. وهذه درجة تأتي في المرتبة الثانية بعد التسليم، المقاربة. إذا لم نستطع أن نسدد فلنقارب، ولنبذل ما استطعنا من قدرة وطاقة. ثم إن الله لا يكلف أحدا فوق طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأبشروا. فبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما نظر أبو بكر يوما إلى الحبيب المصطفى فرأى شعيرات قد أصابها الشيب، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد شبت يا رسول الله، شبت. قال: أجل، شيبتني هود وأخواتها، أي سورة هود. قال كثير من أهل العلم: لأن فيها آية عظيمة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بليغ، وهو الأمر بالاستقامة، وهي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهنا أمر بالاستقامة له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ممن تاب معه، ولكنه بعد الأمر حف الأمر بنهي عن الطغيان. والمراد بالطغيان هنا هو مجاوزة الحد، لأن هذه المادة الطاء والغين وما بعدها من حروف العلة كالياء تدل على مجاوزة الحد، كما قال عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما جاوز الماء حده. ولا تطغوا، إذا استقامة بلا طغيان، وتوبة بلا عصيان، والنزول للصراط المستقيم الذي أتانا به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا ينبغي أن نذكر بطبيعة هذه الشريعة وبروحها وبطبيعة هذا الدين الذي صار يشكك في نصوصه وفي مصادره وفي علمائه وفي الدعاة إليه. لا أقول ممن انتحلوا الكفر والشرك وأظهروه وأعلنوه، بل كثير من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بأكثر ما يطيقون في كل مجال المجالات الشرعية، لا في معتقداتهم ولا في عباداتهم ولا في معاملاتهم ولا في آدابهم ولا في أخلاقهم، بل لا تجد مجالا من هذه المجالات الخمسة إلا وهو موافق للفطرة وموافق لمتطلبات الحياة. وكذلك لا يخرج عن طاقة الإنسان البتة، بل إن من أعظم قواعد الشرع التي اتفق عليها بين الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة، إن الله جل جلاله أخبرنا عن أمم ماضية سابقة بأنهم عوقبوا بشتى أنواع العقوبات، وكان من أسباب ذلك أنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله جل وعلا عليهم، كشأن اليهود مثلا الذين أمروا على لسان موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، والقصة مشهورة ومقروءة في كتاب الله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لأنه قد قتل فيهم قتيل لا يدرون من قتله، فذهبوا إلى موسى يقولون بلسان معاهد مستهتر سنرى من الذي قتله، فإنك تدعي أنك كريمه وأنه يكلمك بباحه، فكلمه الله عز وجل تكليما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا الأمر واضح، لو أنهم امتثلوا للأمر من غير أن يتعنتوا وأن يتشددوا وأن يتعمقوا لكان الأمر سهلا ويسيرا وهينا. راحوا يسألون عن لونها وعن جنسها وعن طبيعة عملها. قال ابن عباس رضي الله عنهما شددوا على أنفسهم فشدد الله تبارك وتعالى عليهم، فصاروا ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الشاب الذي من الله عز وجل عليه بالتوبة والإنابة لا شك أنه يجد في أيامه الأولى حلاوة وطلاوة ولذة بطاعة الله وعبادة الله، هذا أمر لا نزاع فيه. ولكن إذا لم يتحصن شبابنا بالضوابط الشرعية ولم يعرفوا روح الشريعة الإسلامية ولم يلتزموا بالوسطية الإيمانية التي قررها القرآن والإسلام فإنه يخشى عليهم. إي ورب الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المسلم بعد ربنا، فالله أخبر عن بني إسرائيل أنهم وقع فيهم الغلو ونهاهم كثيرا عن الغلو في الدين. والمراد بالغلو هو التطرف، فكلمة التطرف كلمة معاصرة وترادف تماما المصطلح الشرعي الذي قرره القرآن وقررته السنة، وهو ما يسمى بالغلو. يسمى بالغلو وهو الإفراط في الشيء، فالله نهى أهل الكتاب عن الغلو في دين الله تعالى، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلى آخر الآية. وقال عز وجل كما في سورة المائدة للنساء، وأما في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الكتاب وقع عندهم الغلو وهم طائفتان يهود ونصارى، أما اليهود فإنهم شددوا على أنفسهم في مسائل فجمعوا بين الغلو والجفاء في كثير من مسائل الدين، وأما النصارى فإنهم أيضا جمعوا بين الغلو والجفاء. فاليهود مثلا جفوا في أنبياء الله وفي كتب الله وفي أحكام الله جل وعلا، فغيروا الكلمة عن مواضعه، قتلوا الأنبياء وسفكوا دماء المصلحين، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، حرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء وزادوا وأنقصوا وبدلوا وغيروا، فعاقبهم الله تعالى بعقوبات مستعجلة، من بين ذلك أنه حرم عليهم ما قد أباح لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقتلهم عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذا هذا جانب في الجفاء، أما جانب الغلو فإنهم غلوا في مسائل في شرعهم، مثل مسائل الطهارة مثلا، إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة لا يعمل فإنه يحرقه أو يذهبه، وهذا لا شك أنه من الغلو. أما النصارى فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام وفي أحبابهم ورهبانهم، فاتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكذلك وقع منهم الجفاء في كثير من المسائل، غلوا في جانب العبادة فانقطعوا عن ملذات الحياة الدنيا وابتدعوا رهبانية كما قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية إذ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إذا وقع منهم الغلو وجاء النهي لهم، ولكنه في الواقع نهي لنا أيضا، إنه نهي لنا نحن المسلمين أن نغلو في الدين وأن نتشدد فيه وأن نتنطع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو دعا فيما أخرجه الإمام مسلم في كتاب العلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثة. فمن هم المتنطعون؟ المتنطعون هم المتعمقون، وهم المتشددون، وهم الذين يجاوزون الحد الذي حده الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجالات الدين والدنيا، في مجالات الدين والدنيا. فالتم الاعتقاد، فعقيدة الإسلام عقيدة سهلة ويسيرة، قواعدها وأصولها لا اجتهاد فيها، لأنها منتقى من نصوص الوحي من قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس المرجع في تقليل العقائد إلى ما يسمى بعلم الجدل والكلام كما وقع ذلك من أرباب الفلسفة ومن من سلك هذا المسلك من أهل الجدل الذين اخترعوا عقائد كانت لا تستند إلا إلى فلسفة أهل اليونان أو إلى ما توحيه عقولهم وأذهانهم، فتنطعوا في هذا الباب تنطعا عظيما وجمعوا بين الغلو والجفاء في كثير من مسائل الاعتقاد حتى هلكوا وظلوا الصراط المستقيم، ظلوا عن الصراط المستقيم. لكنك تجد العقيدة الإسلامية التي اتفق عليها أئمة الإسلام من أهل السنة تجدها عقيدة سهلة وسلسة يمكن أن يفهمها الخاص والعام من أهل الإسلام، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقل مثل ذلك، ولا أريد أن أدخل في مسائل العقيدة الآن لأن لنا تعريجا مهما لا بد أن يرتبط بهذا الموضوع. في مسائل العبادات يأتي الشرع الإسلامي الحنيف بروح التيسير ورفع المشقة في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، كل ذلك مبناه على المسلم لله الحمد والمنة. فمثلا في باب الطهارة، لو عدم الإنسان الماء أو أنه وجد بين يديه الماء ولم يتمكن من استعماله لمرض أو ما أشبه ذلك من العوائق يعجل إلى التيمم. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: لو أنه ترك التيمم مع عجزه عن استعمال الماء وذهب ما استعمله فقد تنطع في الدين. واحد قيل له: تيمم، إنك لا تقدر على استعمال الماء بك جروحا أو قروحا أو ما أشبه ذلك. فقال: لنا أنا أريد الثواب والأجر، أنا سأتوضأ. فتوضأ فتأذى، نقول: أنت متنطع، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه ويكره أن تؤتى محارمه. إذا هذه نصرة من الله. كذلك المسح على الخفين أو الجوربين إذا توفرت الشروط الله تبارك وتعالى رفع الحرج ودفع المشقة وجلب التيسير. لو عجز الإنسان عن الاغتسال بسبب البرد مثلا أو أنه خشي على نفسه يعني إلى التيمم ولو كان اغتساله من جنابة. نعم، لما خرج عمرو بن العاص قائدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة وكان الجو بارد جدا، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الفجر. فلما عادوا إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بهم متيمما وكان قد أجنب، فطالت والماء عنده فدعا قال يا عمرو أصليت بأصحابك جنوبا؟ وهو يتبسم قال لا يا رسول الله، إني أجنبت وخشيت على نفسي من الموت، خشيت على نفسي من الموت إذا ابتسمت وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له، إقرارا له. فهذه رخصة من الله سبحانه. بل إن رجلا شج رأسه بحجر في سرية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه الإمام أبو داود وهو صحيح كما صح ذلك محقق رواه الغني. من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابته شجة في رأسه فأصابته جنابة، فسأل الناس هل تجدون لي رخصة في التيمم وأنا أستعمل الماء؟ قالوا لا نجد لك رخصة، عليك أن تغتسل. فاغتسل الرجل فهلك فمات. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه قد مات. قال قتلوه، قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل السؤال، العي هو الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. فترى كيف أنه صلى الله عليه وسلم غضب على أولئك الذين أفتوه بغير علم حتى سببوا هلاكه وموته. وقلت ذلك في سائر أبواب الشعر في العبادات. الزكاة لا تجب إلا إذا ملك الإنسان نصارا وحال عليه الحول، كذلك لا يجب الصوم على من كان مسافرا أو مريضا. جاءت الرخصة في السفر في قصر الصلاة والمسح على الخفاف 3 أيام بلياليها، وكذلك بالصوم في السفر وما إلى ذلك من هو القصر أيضا، كل ذلك قد قررته الشريعة. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على سماحتها ويسرها وسهولتها ولله الحمد والمنة. كذلك في الحج، في حج بيت الله الحرام، ونحن قدمنا الأركان الخمسة لهذا الدين. الله تبارك وتعالى ما أوجب حج بيته إلا مرة في العمر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوما في الناس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج حج. فقال أقرع بن حابس التميمي يقول يا رسول الله كل عام؟ فسكت ثم قال لو قلت نعم لوجبت. ثم قال ذروني، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انظر إلى المنهج لمن استطاع إليه سبيلا، مرة في العمر لمن كان قادرا متوفرا فيه الشروط المعروفة. بل إن أداء المناسك أيضا بني على دفع المشقة وجلب التيسير وعدم التنطع والغلو فيها. كان عليه الصلاة والسلام كما في يوم العيد يوم النحر وتؤدى فيه 5 ألسان كان لا يسأل عن شيء قلت ما أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني صبيحة يوم مزدلفة بعد أن بات مزدلفة لأنه سينصرف إلى منى لرمي جمرة العقبة، قال اركض. قال فذهبت فرددت له حصى كحصى الحج بين حبة الحمص والبندق. نعم. قال فوضعها في كفي ثم قال هكذا صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرم ازدهاقه فرمه، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. وترى صورا من الغلو حتى في رمي الجمار، بينما يرمي الجمرات بنعله وهو يظن أنه يضرب الشيطان بنعله، وبينما يرمي حجرا كبيرا، بل رأيت إنسانا أخذ طاقية غطى رأسه فرمى به. قلت إنك فعلت محرما من جهتك، أنك غلوت في دين الله عز وجل، وما بهذا يرمى في الجمرة. ثانيا أتلفت المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فهذه صورة من صور الغلو، هذه صورة من صور الغلو. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن المتنطعين في هلاك، وأن المتشددين في ضرار، وأن المتعمدين إلى زوال ولا بد، لأن الدين لا بد أن يغلبهم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فأوغل فيه برفق، ارفق بنفسك شوي شوي يعني، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر انقطع. المنبت الذي يسير ليل نهار، واحد مسافر لا يتوقف، يريد أن يصل قبل الوقت مثلا، لا يتوقف بالسفر، هذا يسمى منبت، لا أرض انقطع. لو سار ليل نهار واتصل مسيره ليله بنهاره لن يقطع الأرض ولا ظهر انقطع. الظهر الذي يمتطيه ويركبه من حيوان أو سيارة لا بد أن يجري. قل مثل ذلك أيضا أيها الأحبة في المعاملات، المعاملات في الشرع الإسلامي مبناها أيضا على المسلم ولله الحمد والمنة، وقد نهينا عن الغلو فيها، فكانت على منهج الوسطية والاعتدال. فالله عز وجل حرم الربا ولكنه أباح البيع والشراء، وأحب الله البيع وحرم الربا. فإذا سد باب على الناس من المحرمات لا بد أن يفتح لهم أبواب، موضوع واحد، أبواب في المباح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المصير وإليه النشور. بل إن الله تعالى نهانا أن نحرم ما أباح لعباده، وعد ذلك صورة من صور العدوان في الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. بل إن أكثر أهل العلم يعدون تحريم الحلال أشد عند الله تعالى من تحليل الحرام، لأن ما أحل الله وأباح لعباده أكثر بكثير من المحرمات، أكثر بكثير. فالذي يحرم ما أباح الله لعباده يكون قد ضيق عليهم، قد ضيق عليهم واسعة، وقد صادم إرادة الله عز وجل الشرعية، يريد الله بكم اليسر. حتى ذكر أهل العلم أن المعاملات يدخلها التنطع، كما لو التزم الإنسان بلباس معين فقط لا يغيره ولا يبدله، كذلك لو التزم بأكل معين أو ذهب فحرم على نفسه أكل اللحم، أو أوجب على نفسه أن يلبس مادة معينة من أنواع الألبسة كالصوف أو القطن أو الكتان أو ما أشبه ذلك، كل هذا من التنطع. كل هذا من صور التنطع. صحيح أن العبادة لها لذة وطعم لا يجدها إلا من وفقه الله الله عز وجل إليها، ولكن الشيطان لا بد أن يشم من قلب الإنسان الرائحة التي يستميله أو يستميل بها هذا الحق إلى الطريق الذي يريد. فالعبد في هذه الدنيا محفوف بآفتين، إما بآفة الجفاء في دين الله أو بآفة الغلو فيه. فإذا أبصر الشيطان رجلا يزهد في دينه ويتهاون بالتكاليف الشرعية زين له هذا المسلك، مسلك الجفاء في الدين وترك الطاعات والاستهانة بالواجبات وما إلى ذلك، فإذا وجد منه حرصا على الطاعة والعبادة لن يتركها، يعلم أنه لن يستطيع رضوانه وإيقافه عن الطاعة والعبادة فيذهب فيزش به في الغلو والتطرف والمبالغة والتنطع والتشدد، وذاك من تلبيس إبليس على الناس. ويظن الغالي في دين الله أنه مجتهد وأنه متقرب إلى الله وأنه من المسارعين والمسابقين إلى فعل الخيرات، وليس الأمر كذلك. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن ثلاثة ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن خاصة أمره وشأنه وعبادته في بيته، فأخبرتهم زوجته بما كان عليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانهم تقالوا عمله وقالوا أينا مثله، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بحاله، قال أحدهم أما أنا فلا زلت أصوم ولا أفطر ولا أكل اللحم، وقام الثاني فقال أما أنا فلا زلت أقوم ولا أفطر، وقام الثالث فقال أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم به فدعاهم، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال نعم. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أفطر وأصوم وأصلي وأقرأ وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصحح لهم عليه الصلاة والسلام هذا المفهوم الغلط، مفهوم العبادة والمبالغة فيها، فإن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي أراد أن يصوم الدهر، فأرشده إلى أن يصوم صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك شق عليه، شق عليه الأمر، حتى قال في آخر حياته: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن النفس البشرية لها أحوال، وإن القلب أيضا له أحوال، فلسنا أحرص على الخير من نبينا عليه صلوات الله وسلامه. إن الغلو يؤدي بالإنسان إلى الخروج من الدين. نعم، يؤدي بالإنسان إلى الخروج من الدين. فهذا ذو الخويصر الذي خرج حديثه البخاري ومسلم وغيرهما، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أتي بقطعة من ذهب فقسمها بين طائفة من أصحابه، فأقبل ذو الخويصر رجل ممن له صحبة فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اتق الله وأعلي، هذه قسمة لم يرى بها وجه الله. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك، وهناك من هو أعلم مني؟ ثم ولى رجل فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه وذريته ونسله رجال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن ويصلون، فتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الذين تنطعوا وولوا في دين الله عز وجل، ظنوا أنفسهم أنهم أتقى الناس لله وحكموا على الإنسانية بالهلاك، حكم على الأمة بالهلاك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. حكموا على الناس بالكفر لما وقعوا في بعض الكبائر وبعض الذنوب الخطيرة بمجرد وقوع المذنب في هذه الكبيرة، حكموا عليه بالكفر، كفروه وأخرجوه من الملة. لصقا على جباه العاملين لهذا الدين، يصفون بالتطرف من التزم بدين الله عز وجل وآثر طاعته على معصيته وفر من الذنوب والسيئات إلى فعل الخيرات والطاعات والقربات. فإذا بالصلاة في وقتها تطرف، وإذا بالمحافظة على صلاة الجماعة تزمت، وإذا بإعفاء اللحية إرهاب، وإذا بلبس الحجاب كذلك رجعية وتأخر، وإذا بالمناداة بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أفيون الشعوب. وما إلى ذلك من هذه الكلمات التي نسمعها من أفواه الذين تحللوا من رب الإسلام يرفعون شعارات لا يعرفون مدلولها كشعار العلمانية اللائكية اللادينية التي تنادي بفصل الدين عن كل جوانب الحياة، حياة الإنسان، ليصير الناس بعد ذلك مثل البهائم، شأنهم كشأن أولئك الذين وصفهم الله في محكم تنزيله. قال: وهو الصادق في دينه، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الناس بلا دين أشبه بالأنعام، بل هم أضل من البهائم. هذا القرآن يقرر ذلك. يصير الإنسان حيوانا بهيميا لا يعيش إلا لشهواته ونزواته. ووالله ما توعده الله عز وجل بالضنك والشقاء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نفسي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تقدموا إخواني. أيها الأحبة في الله، إن أناسا يريدون أن تتحلى الأمة من الدين، وأن تنفصل عن تعاليم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوى أن هذا الدين دين تطرف وتشدد. وهؤلاء على خطر، ينبغي أن يراجعوا أنفسهم. وصدق من قال: قالوا تطرف جيلنا لما سمع قدرا. قالوا تطرف جيلنا لما سمع قدرا، وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الفنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا شرع نبينا، أم كان حقا في الكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف بالهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمهتدين به وأن نمدح عفتقا. إن التطرف أن نرى من قولنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحبتنا، إني أعيدك أن أرى من بعد الإيغاء في الصف، من بعد الإيغاء تمسكا. لك في كتاب الله فجر صادق، فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة، فهو الذي في الخلق الكريم تخلقا. يا جيل صحوتنا، ستبقى شامخا، ولسوف تبقى باتباعك أسبقا. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نحذر من هذه الشعارات المضللة، وهذه الدعايات الخطيرة التي يلوح بها أولئك الذين يتظاهرون ويرفعون شعارات لا يعرفون مدلولها ولا وخيم عواقبها، لأنها تؤدي بالأمة وبالبلاد والعباد إلى الدمار في الدنيا والآخرة. إننا قوم عزنا الله بالإسلام، وهدانا بالإسلام، وقومنا بالقرآن، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى، أخرجنا من جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ونحن نعتقد عقيدة جازمة لا مجال للشك فيها، أن الحياة الطيبة التي تعمل البشرية على أن تحققها في هذه الدنيا لن تكون إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح. من عمل عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تعالى لا يمكن ان يتخلف. الحياه الطيبه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قولوا لي بالله اذا كان اهل الكتاب الذين حرفوا الكتب وقتلوا الانبياء والذين هم دون هذه الامه بكثير الفضل والشان يعدهم الله تعالى بهذا الوعد فيقول ولو ان اهل الكتاب اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لكانوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. اذا كان هذا في شان اولئك فكيف بنا؟ والله لا حلول للبطاله الا بالاسلام ولا حلول للمشكلات الاجتماعيه والاسريه الا بالاسلام ولا حلول للمشكلات الاقتصاديه الا بالاسلام ولا حلول للفساد الاخلاقي والمالي الا بالاسلام ولا حلول للفساد السياسي الا بالاسلام. فالاسلام هو الحل وكفى وكفى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اي رب البيت لا يزيغ عن هذه المحجه البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم الا هالك. ايها الاحبه ان اولئك الذين خرجوا من دين الله عز وجل وتركوا كثيرا من تعاليمه وربما نجد منهم من يكفر به اولئك ايضا وقعوا في تطرف هو اشد خطرا وغرابه وبشاعه من التطرف الاول. فنحن بلينا اذا بطائفتين طائفه قد فرطت وطائفه قد اخرطت بطائفه قد فرطت في دينها وطائفه قد افرطت في دينها. ودين الله عز وجل وسط والأمة الوسط هي التي تتحد من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالمفهوم الصحيح منهجا في الحياة. هذا هو الذي ندعو أنفسنا وإياكم له. إننا ننادي الطائفتين جميعا بأن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله ربهم قبل أن يبدأ الواحد منهم الأجل ويندم ولن ينفعه الندم يوم ان يقف بين يدي الله عز وجل ليساله ما هذا الشعار الذي كنت تقرا شعار المنية؟ الم يوحى اليك محمد رسول الله؟ الم انزل عليه القران كتابا؟ الم تسمع كلام العلماء والدعاء؟ الم اخرجك من الظلمات الى النور؟ فكيف استبدلت العلمانية بدين الله سبحانه وتعالى؟ إن هؤلاء يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو غير شتان شتان فإنه لا وجه للمقارنة فكيف نجتمع الكفر والإسلام؟ ولكن من الناس من إذا سمع مثل هذا الكلام من هذه الطائفة أو غيرها يتعجب ويضمن بالغلو والتطرف. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قال الصحابة والغلو تبع لهم في القول والأعمال أو قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي صدوا عن وحي الله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لهبت بدينها تتلاعب بالصبيان في الأوحال حاشا رسول الله أن يحكم بالهدى والجهل تلك حكومة الضلال. أيها الإخوة والأخوات وإن وصفونا بما يصفوننا به فإننا لن نبالي تالله ان الدعوات تهزم بالاذى ابدا وفي التاريخ مر يمين ضع يدي في القلب الف اضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع كبح فكري ساعات ولا نقل ايماني ولا يقين النور في قلبي وقلبي في يد ربي وربي حافظي ومعيني. وصدق من قال ما زال فينا الوف من بني سبأ ان التاريخ يعيد نفسه. اننا لا زلنا نبتلى بمثل اولئك الذين يتظاهرون بالاسلام ويدعون أنهم سينقذون الأمة من وحدتها، ولكنهم في الواقع يأخذونها ليتذبحها والعياذ بالله. لا زال فينا ألوف من بني سبع يريدون أهل التقى ظلما وعدوانا. هم كفر مع شديد الأسد، وينبغي علينا أن نتصدى لهذه الحملات العدائية، فإننا مستهدفون في عقيدتنا وشريعتنا بل وهويتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهذه مسؤولية كل فرد، ليست مسؤولية محملها أهل العلم والدعوة، فلا شك أن لهم النصيب الأوفر من هذه المسؤولية. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا أو أن يصمتوا، فإنهم يعدون حراس الحدود ويعدون الجهاز الملاعي لهذه الأمة، وكذلك بقية أفراد المسلمين، كل من الثغر الذي استعمله الله عز وجل فيه. فجميعكم على ثغر من ثغور هذا الدين، فليحذر كل واحد منكم أن يؤتى من قبله، لأنه المسؤول الكاتب المعلم الصحفي المدرس الأستاذ الطالب، كلكم ينبغي أن تعملوا على الدفاع عن هذا الدين بالكلمة الطيبة، ببيان سيف هذه الشعارات وبطلانها ومن يقف خلفها، كذلك ببيان سماحة الإسلام وعظمة هذا الدين، وأنه يفي بكل متطلبات الإنسان في كل زمان ومكان. يعتقد أولئك المتطرفون المتشددون الذين ميعوا هذا الدين بل تحللوا من ربطة، يعتقدون أن هذا الإسلام سيغلق الأمة وسيردها إلى الوراء سنوات بعيدة، وهذا يدل على عظيم جهلهم. وجهلهم هذا ليس من جهل بسيط، العلماء في علم الأصول قسموا الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل المركب أبشع من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا مركبا يعتقد أنه على حق وعلى صواب، ويعتقد أنه على صواب ويجزم ويؤكد ويمدد، هو جاهل يخطئ. ومثل للجاهل الجهل المركب برجل يقال له توم الحكيم. توم الحكيم هذا له مواقف طريفة، ركب حماره يوما فأنطق الله الحمار، فقال الحمار: لو أنصف الدهر لكنت ركبته، لأن صاحبي، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا الرجل سمع ببعض نصوص الصدقات التي تحث على التصدق يوجه الله عز وجل، فلم يجد شيئا يتصدق به كم ذا البنات، فدخل على البنات فخرج ثم وقف على ثلة من الجبل: تصدقت ببناتي عليك. وفي ذلك يقول الشاعر: تصدق ببنات على رجال يرجو بذلك جنات النعيم. جاء مركب. إن من أعظم ما نتصدى به إلى هذه الحملة العبادية بهذا الدين وأهله، بيان زيف هذه العلمانية وهذه الآلية، أن نبين زيفها. والمسائل المتاحة بين أيديكم، فأنتم شباب الفيسبوك وما أدراك ما شباب الفيسبوك، وهي من أعظم وسائل الإعلام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه هو من ذلك والقادر، وإن شاء الله قرب ونفع الله وإياكم بما سمعنا كان نسلم بعض صلاة الجنة.